فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. صحيت صوت الحب نجاة من نومها على صوت ابنها الصغير وليد وهو بينادي: يا ماما قومي، يا ماما اصحي، قومي بقى عشان أسمعك نجاة. حاجة غريبة قوي. المهم بعد ما قلق وليد مامته، راح على أوضة بابا كمال منسي وصحاه هو راخر من النوم وهو بيقول له: اصحى يا بابا عشان أسمعك نجاة. الراجل هو راخر اتفزع من النوم وصحي، وصحي بابا وصحيت ماما وهم بيضحكوا مستغربين على الضجة اللي عاملها وليد. المهم وليد خد ماما وبابا على الريكوردر وشغل لهم هما الاتنين غنوة غريبة منسية لنجاة، وشوية وفي وسط الغنوة وقف وليد التسجيل وقال لمامته نجاة تغني. وبعد ما غنت طلب من والده انه يغني هو راخر. سأل والده: هو ايه الحكاية يا وليد، فهمني. رد وليد ببراءة وقال: اصل انا عايز اغني انا كمان، وقلت في نفسي اشوف صوت مين فيكم احلى من صوت التاني. بس اوعى تزعل يا بابا، الحقيقة ان صوت ماما احسن من صوتك بكتير قوي قوي قوي قوي. يلا بقى نسمع معاكم دلوقتي صوت ماما او نجاة في غنوة ما سمعناهاش من زمان قوي. الغنوة اسمها قصة الظلم، وكتبها صالح جودت ولحنها عبد العظيم محمد، وهنسمعها معاكم بصوت نجاة. بنفكر أصدقائنا إن عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الأغاني وكل الحلقات موجودة هناك، تشرفونا، هتسمعوا الحاجات كلها اللي انتوا بتحبوها. بدأ شاعرنا الكبير العظيم عبد الفتاح مصطفى يكتب الشعر وهو لسه طالب في مدرسة فؤاد الأول، وكان عضو فريق الشعر في المدرسة دي. في الوقت ده تعرف عبد الفتاح مصطفى على جار ليهم موظف في قسم الموسيقى بالإذاعة المصرية، وهو علي أفندي عبد الرحمن سامي، اللي بقى بعد كده عميد معهد التربية الموسيقية، واللي كان ساكن في نفس العمارة اللي ساكن فيها عبد الفتاح مصطفى وعيلته. عرض عبد الفتاح مصطفى على الأستاذ علي عبد الرحمن بعض قصايده، وأراها الراجل وعجبته، خاصة قصيدة اسمها موكب النيل، ونصح عبد الفتاح مصطفى أنه يروح يقدمها للأستاذ سعيد لطفي مدير الإذاعة أو يبعتها له في جواب. وبالفعل بعت عبد الفتاح مصطفى القصيدة لسعيد لطفي في جواب مسجل بعلم الوصول، وكام يوم ورد عليه مدير الإذاعة وبعت له يجي للإذاعة. في مكتب سعيد لطفي في الإذاعة كان اللقاء الأول بين مدير الإذاعة وعبد الفتاح مصطفى. سأله سعيد لطفي: القصيدة دي أنت اللي كاتبها يا ابني؟ رد عبد الفتاح عليه: أيوة. بصله سعيد لطفي واتمعن فيه وسأله مداعبا ومستغربا في الوقت نفسه: اوعى يا ابني تكون بتاعت والدك. قال له: لا يا فندم، أنا اللي كاتبها. وفاجئه سعيد لطفي وقال له: على فكرة القصيدة دي دلوقتي عند محمد عبد الوهاب بيلحنها، وإن عبد الوهاب عايز يقابلك بكرة الظهر في بيته. تاني يوم لبس عبد الفتاح مصطفى اللي على الحبل كله بدلة كاملة وياقة قميص منشية، وزاع الخبر في المدرسة كلها لكل زمايله. وقبل الميعاد بساعة نط عبد الفتاح مصطفى من على سور المدرسة عشان يلحق ميعاده مع الأستاذ عبد الوهاب، وفعلا قدر يوصل في ميعاده بالظبط. في بيت الأستاذ عبد الوهاب كان محمد أمين اللي بقى مطرب بعد كده، كان سكرتير الأستاذ عبد الوهاب، خد عمنا عبد الفتاح مصطفى الشاب الصغير عشان يقابل الأستاذ عبد الوهاب في المكتب. وبعد ما قدمه للأستاذ التفت عبد الوهاب لعبد الفتاح مصطفى وقال له: الغنوة عجبتني جدا وأنا لحنت مذهبها وأنا اللي حغنيها. شكر عبد الفتاح مصطفى الأستاذ عبد الوهاب واستأذن وانصرف. وتمر الأيام بعدها الشهور ولا حس ولا خبر، لا القصيدة غناها عبد الوهاب ولا اداها لحد يغنيها. أصيب عبد الفتاح مصطفى بإحباط شديد وتعقد من كل الفنانين الملحنين والمطربين الكبار لمدة طويلة. بعد 18 سنة من الحكاية دي عمل عبد الفتاح مصطفى بعض التعديلات على نفس القصيدة، وعملها في برنامج غنائي لحنه العبقري محمد الموجي، وغناه كارم محمود ومديحة عبد الحليم، وفعلا محدش بيأكلها بالسهل. هنسمع دلوقتي غنوة كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها أحمد صدقي، هنسمع مش هقولك بصوت نازك. Thank you. Thank you. أجمل من حبيبي يا حبيبي مش لقيت ما أغلى من نصيبي مش لقيت أجمل من الملحنين اللي ما خدوش حظهم الملحن الأستاذ عطية محمد، رغم أن نجوم الغناء غنوا ألحانه، ومنهم طلب وعبد الغني السيد وشفيق جلال. وزعنا على فكرة في حلقة قبل كده من برنامجنا غنوة شفت القمر اللي غناها شفيق جلال بلحن عطية محمد. المهم عطية محمد اتعزم في بداية حياته الفنية، وقبل ما يبقى ملحن اتعزم على فرح في تسوق مدى جسيد إبراهيم، وخد فرقته معاه عشان يغني كام غنوة مجاملة في الفرح ده. وصل عطية وفرقته تسوق وإلى مكان الفرح قبل الفرح بساعات، وحب أصحاب الفرح يكرموا الفنان وفرقته، فعملوا لهم سفرة عامرة مما لذ وطاب، وبكميات مهولة من المحمر والمشمر. نفسي أعرف مشمر دي يعني إيه أساسا يعني. المهم حاول عطية محمد يعتذر لأنه تعود ما يأكلش قبل الغنى، خوفا من مشاكل التنفس أثناء الغنى على معدة مليانة، لكن الناس صمموا على رأيهم و30 طلاق لازم تاكلوا كل اللي يتحط لكم. وعقبال ما كل عطية محمد وفرقته الوجبة الخرافية اللي اتحطت لهم دي وكلوها كلهم بالعافية وبالغصب، كان وقت الغنى قرب وبدأ الليل يليل. على كل حال طلع عطية محمد على المسرح مع فرقته وبدأ يغني ويليل ويمول، وفي نفس الوقت بدأ يحس بمغص شديد. ساب عطية محمد المسرح وخرج من الفرح، والناس فاكرة انه بياخد استراحة وراجع، وتعدي ساعة والتانية ويختفي عطية محمد، ويشعل الغضب صحاب الفرح وزعلهم، ويبقى ما قدامهمش إلا الفرقة عشان تحيي الفرح أو ياخدوا كلهم علقة محدش منهم ينساها العمر كله. اختاروا بقى، لا تغنوا وتحيوا الفرح وإلا العلقة. وبالفعل اضطر الرقاق انه يغني مكان عطية محمد لاخر الليلة. وهم خارجين بقى من الفرح قابلوا عطية وهو خلصان، جريوا عليه: مالك يا استاذ، انت كنت فين يا استاذ؟ ده احنا كنا حنموت. قال لهم انه ساب المسرح من شدة المغص وراح الحمام ولسه خارج منه حالا، ومن الاكل ما قتل. تعالوا بقى نسمع من الحان عطية محمد المطرب عبد الرؤوف اسماعيل في غنوة يا منورين حينا اللي كتبها ابراهيم عاكف. I'm not afraid. عليكو يا مواري يا مواري حينا يا مواري حينا يا زين الكيرة يا مشرف من كلنا بالطبع المسكينة يا مواري حينا. كان أستاذنا عبد الحميد توفيق زكي بيدرس في كلية الحقوق وكان بيتابع الإذاعة وشايف إنها بتقدم المطربين في وصلات غنائية طويلة قوي، فجي على باله هو موهوب طبعا، بس كان ساعتها نص معروف إنه يلحن حبة أغاني قصيرة خفيفة ما تزيدش على 5 دقايق تتغنى على أوركسترا بتوزيع آلي. وجات له فكرة بدأ ينفذها، بدأ بترجمة الأغاني الأجنبية الإنجليزي والفرنساوي، وياخد الترجمة اللي عملها يديها لشعر مصريين فيبدأوا يحولوها لنصوص غنائية باللهجة المصرية، وبعدها يرجعوها له يلحنها من تاني. وبعد ما نفذ عبد الحميد توفيق زكي كام غنوة بالطريقة دي، راح على الإذاعة وعرض الأعمال دي، بس اتفاجئ إن المسؤولين في الإذاعة بيتهموه بالجنون. إزاي يا أستاذ الإذاعة تقدم 7 أغاني في نص ساعة في الوقت اللي صالح عبد الحي فقرته هو لوحده 1.5 ساعة بالتمام والكمال؟ بس عمنا توفيق ما يأس وفضل ورا مسؤولين الإذاعة لحد ما اقتنعوا إن الفن مش لازم يبقى لون واحد، المهم ادوله فرصة للتجربة، وقدم هو فرقته اللي هي فرقة الأنغام الذهبية أول إذاعة لأغانيهم ولتجربتهم الغنائية سنة 1939، ونجحت التجربة بالفعل وكانت مختلفة عن اللي بيتذاع في الوقت ده. ومن خلال الفرقة دي اتعرفت أصوات كتير بقت ملء السمع والفؤاد، وبقوا أعلام الغنى في مصر والوطن العربي، ومنهم كارم محمود وفايدة كامل وأحلام ومديحة عبد الحليم، وآخرهم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اللي قدم أول أعماله الغنائية من خلال الفرقة دي، فرقة الأنغام الذهبية بقيادة وألحان الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. هنسمع معاكم من ألحان عبد الحميد توفيق زكي وكلمات مصطفى عبد الرحمن جنة الأحلام بصوت مديحة عبد الحليم، وبتتقدم لأول مرة يمكن من أيام ما اتذاعت. يا رب تعجبكم. استمعتم إلى فانتازي يا جنة الأحلام من تأليف مصطفى عبد الرحمن، تلحين عبد الحميد توفيق زكي، وغناء مديحة عبد الحليم، من مختارات الإذاعة هنا القاهرة. الساعة كانت 2:30 وعسكر الدورية قاعد يروح ويجي في منطقة نبطشيته، ولسه شاب قاعد بقاله يجي 2 ساعة على دكة على كورنيش النيل قاعد يعزف على العود. قامت في دماغ العسكري من باب التسالي، يعني يعرف الشاب الفاضي ده بيعمل ايه في انصاص الليالي. راح العسكري على الملحن حلمي امين وسأله: انت مين يا جدع انت وبتعمل ايه في الوقت ده؟ قال له: انا الملحن حلمي امين، تحب اسمعك شغلي؟ وبدأ يعزف له لحن عاشة الاسامي اللي كان ملحنه للمطرب الكبير عادل مأمون. العسكري ساب الوردية وفضل واقف يسمع وهو متسلطن واخده الطرب وهو بيسمع حلمي امين. ومن يوميها صارت صداقة بين حلمي امين والعسكري ده، وكانوا دايما يتقابلوا كل ليلة تقريبا لما يكون حلمي امين فاضي عند كورنيش النيل ناحية كوبري الجامعة، والمدة طويلة. تعالوا بقى نسمع مع بعض من الحان حلمي امين وكلمات كامل الاسناوي غنوة مشغولة، هنسمعها بصوت المطربة اللبنانية دلال شمالي. مشغولة مشغولة مشغولة مشغولة مشغولة بحبك مشغولة، وانا عايشة في قلبك مجهولة. مشغولة بحبك مشغولة، وانا عايشة في قلبك مجهولة. دايما وياك بتمنى رضاك، دايما وياك بتمنى رضاك، وتقول حنساك ودي معقولة. انساك ازاي وانا مشغولة مشغولة. لما بتتألم وإن العمر انفاق، ده أنا حستنى حستنى وعمري ما حتند. بفرح لك لما بتتهنى وابكي لك لما بتتألم، عمري انفاق ده انا حستنى حستنى وعمري ما حتندم. انا مهما جراني ايام وليالي، ده انا مهما جراني ايام وليالي، يحضر سلامة هيحضر فكرك وراح أفضل دايما وياك بتمنى رضا دايما وياك بتمنى رضا وتقول حنساك وبمعقولة أنساك إزاي وأنا مشغولة أنساك إزاي وأنا مشغولة مشغولة. عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات هناك للي حابب يراجع من اول حلقه لغايه الحلقه اللي احنا بنقدمها النهارده ان شاء الله وبتسمعوها. كان استوديو مصر بيستعد لانتاج سينمائي ضخم وهو فيلم غرام وانتقام بطوله يوسف بيك وهبي واسمهان، وبعت منتج الفيلم ومدير الاستوديو لكبار شعراء الاغنيه عشان يتفقوا معاهم على كتابه اغاني الفيلم اللي هتغنيها اسمهان، ومن بين الشعراء دول كان استاذنا مأمون الشناوي اللي كتب بعض الأغاني وراح بيها لمدير الاستوديو عشان يعرضها عليه. مسك مدير الاستوديو أول غنوة وبدأ يقرأ فيها قهوة، وفجأة قال لمأمون: إيه الكلام الركيك ده يا أستاذ؟ ده كلام ينفع في فيلم ضخم وكبير زي ده؟ ما ينفعش طبعا، أنت تروح دلوقتي وتتجدع عن الليلة دي وتجيب لي كلام جديد بكرة، يلا اتجدع وتوكل على الله. وش عمنا مأمون الشناوي بعد ما سمع الكلمتين دول بقى زي الدم من الخجل والغيظ، وهو قاعد يسمع الكلام الغريب وكلام مدير الاستوديو اللي استخف بفن وفكر مأمون، وجري عمنا مأمون الشناوي من قدام الراجل ده قبل ما يموته وهو حيتجنن جواه من الغيظ والغل، بس نسي على مكتب المدير ده كلام غنوة قهوة وما خدهاش معاه. في اليوم التاني اتصل مدير استوديو مصر اللي ما عجبتوش الغنوة امبارح بالاستاذ مأمون وقال له يجي قبله حالا على وجه السرعة. مأمون ما كانش كتب اي حاجة جديدة وقال لنفسه اروح قبله واغيظه باني ما عبرتوش وما كتبتلوش اي حاجة جديدة ويضرب دماغه في الحيط ورد اعتباري وتبقى فرصة وراحت وخلاص. راح عمنا مأمون الشناوي الاستوديو واستقبله المدير بترحاب شديد وبحميمية ملفتة للنظر غريبة جدا يعني. اتفاجئ مأمون بالاسلوب ده وخاف يكون مقلب ولا استخفاف جديد ولا حاجة تانية، لكن اندهشوا وقلقوا زالوا بسرعة لما بلغوا المدير ان الاستاذ فريد الاطرش ارى غنوة قهوة اللي انت يا مأمون كتبتها امبارح ونسيتها على مكتبي وعجبته جدا وبدأ يلحنها بالفعل عشان تغنيها اسمهان في الفيلم. وقام المدير من على مكتبه وفتح خزنته وطلع للاستاذ مأمون 20 جنيه، الجنيه ينطح جنيه تمن الغنوة، وعشرين جنيه تانية الجنيه ينطح جنيه برضو كتقدير بعد اعجاب فريد واسمهان بكلام الغنوة دي. وسبحان مغير الاحوال، تبات نار تصبح انبهار. ودلوقتي هنسمع معاكم من كلمات مأمون الشناوي ولحن رياض الصنباطي محرم فؤاد في غنوة أحرار ولاد أحرار. Oh, في فقرة غنوات بدون حكايات هنسمع المطربة اللبنانية سعاد هاشم اللي اشتهرت في الخمسينيات والستينيات في أعمال للأخوين رحباني وشاركت معهم في أعمال مسرحهم، ولما جت القاهرة في الستينيات سجلت بعض أغانيها لصوت العرب، منها الغنوة اللي هنسمعها معاكم دلوقتي يا مودعين الغرام اللي كتبها عبد المجيد عبد الفتاح ولحنها سيد إسماعيل مع